سرى في روح جثماني نبي الله يا سرا بدا في قلبي ماني صفي الله يا لبا حوى أسرار من ويا سندك إذا ما الموت يغشاني وفي حشري وفي نشري إذا ما قام ميزاني فأنت شفيعنا والخلق تحت لوائك الحاني وحبك سيدي شرف وحب الله رباني وما لي عنكم صبر فإن الصبر أفناني ودمع العين ما أجدى ودمع القلب أبكاني عليك صلاة مولانا وأفلاك وأكوان وأملاك ومخلوق من الإنس أو الجان ومن صلواتنا مثل إلى أبد أزمان وأشهد أنه فرد ووتر ما له ثاني وأنك عبده حقا حبيب منه إيماني عليك صلاته أبدا وتسليم منه